هل المقصود باللحية هو الشعر الذي ينبت على اللحية أو جميع ما ينبت في الوجه والرقبة أو المتصل بالرقبة؟ وهل على الرجل شيء إذا حلق الشعر من رقبته وخده؟ وجهونا سماحة الشيخ. اللحية ما يرجع الخدين من الذقن، هذه اللحية كما قال صاحب القاموس واللسان العرب، اللحية الشعر النابت على الخدين والذقن، هذه اللحية لا يجي قصها ولا حلقها. أما ما نبت على الرقبة لا، ليس من اللحية، الشعر على الرقبة ليس من اللحية. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.